ديري ادفي ونكشان سوف ضاغي هط ايه هطيت ونتراي فضاغي هط هطيت ونتراي ديني ديني تمطر تغد زيمتنا سوم غيل الجب تغد زيمتنا سوم غيل الجب ديني ديني ديني ريلي في المكشان فضاغيها ايها تدور تران Yeah.